لا تنعقد. أما إذا قال لن أخذ هذا، والله لن أخذ هذا الكتاب، أو والله لن أزور فلان، هذه منعقدة. هل هو اليمين أم منعقدة؟ وهذه إذا حنث فيها كفارة، والحنث يعني الرجوع، الرجوع فيها كفارة. والثاني يمين على شيء في الماضي، في الماضي، وهذه إما كذب، وهذه الغموس، إما كذب وهي غموس، وهذه غير منعقدة ولا كفارة فيها، لا ما فيها كفارة، إنما التوبة وإظهار الحق، التوبة وإظهار الحق، التوبة وإظهار الحق. أو يحلف على شيء في الماضي يعتقد صدق نفسه، يحلف على شيء في الماضي يعتقد صدق نفسه، بمعنى يأخذ كتاب من صاحبه ثم ينسى، يظن أنه أرجع الكتاب، قال يا فلان أين الكتاب؟ قال أرجعت لك. قال لا ما أرجعت. قال والله أرجعت لك. فلما رجع البيت وجد الكتاب. هذه اليمين لا تنعقد، حكم حكم اللغو، لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم، حكم حكم يمين اللغو، إذا حلف إيش؟ معتقد صدق نفسه، صدق نفسه. نعم. الثالث اليمين المحرمة، يمين محرمة، حلف على شيء محرم، وهذه لا تنعقد، وعليه كفارة يمين. قالوا عليه كفارة يمين. ويقول الثاني أنه أنها لا تنعقد ولا كفارة يمين فيها. إذن اختلفوا إيش في الكفارة. القول الأول أنها لا تنعقد وعليه كفارة يمين، ويقول الآخر قال لا لا تنعقد وعليه كفارة يمين. مثلا حلف والنبي أو الكعبة لفعل كذا، فقالوا هذا ليس فيها كفارة، إنما عليه التوبة، عليه التوبة، إنما الكفارة تكون فقط في الحلف بالطلاق، الحلف بالطلاق تغليظا له، فعليه الكفارة. إذا حلف بالطلاق عليه كفارة، مع أنه يمين محرمة لكن قالوا عليه كفارة. إذن ذكرنا اليمين. نعم. الرابع يمين اللغو، يمين اللغو هو أن يقول إي والله بلى والله، ولا يقصد اليمين، ولا يقصد اليمين، إنما كلام على اللسان، والله رأيت فلان، والله سوف أزورك، والله ما أكلت، والله ما نمت، هذا كله يمين إيش؟ اللغو. قال تعالى لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم. قالت عائشة عنها هي قول الرجل إي والله وبلا والله، رواه البخاري، إي والله وبلا والله. إذن عندنا يمين منعقدة، يمين قموس، يمين لغو، يمين إيش؟ محرمة. نعم. هذا بالنسبة للإيمان. قال إيش؟ والنذور. نعم. والنذور جمع نذر، والنذر هو إلزام، إلزام المكلف نفسه شيء ما أوجبه الله عليه، هذا النذر هو إلزام المكلف نفسه بشيء ما أوجبه الله عليه، يعني شيء غير واجب في الشر ما أوجبه الله عليه فألزم نفسه به، هو إلزام المكلف نفسه شيء ما أوجبه الله عليه. والأصل في النذر الكراهة، الكراهة كالأيمان يا أخوة، الأيمان كثرتها مكروه. قال تعالى لا تجعل الله عرضة لأيمانكم، قال تعالى واحفظوا أيمانكم، فكثرة الحلف مكروهة، كذلك النذر الأصل فيه الكراهة، بل اختار بعض العلماء أن الأصل في النذر التحريم، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، قال الأصل فيه التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، نهى عن النذر، لكن الصحيح أن الأصل فيه الكراهة، الأصل فيه الكراهة. والنذور أنواع، النذور أنواع، الأول نذر طاعة، نذر طاعة، وهذا يجب الوفاء به، من نذر أن يطيع الله فليطعه، حيث عائشة في الصحيح قال نذر علي أن أعتكف في هذا المسجد أسبوع، نقول أوفي بنذرك، لأنها طاعة. الثاني نذر معصية عكس الطاعة، وهذا لا يجب الوفاء به، قال نذر علي إن جاء فلان أوزع الخمر مثلا، أوزع الخمر، هذا لا يفي بهذا النذر، لقوله عليه الصلاة والسلام من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، رواه البخاري ومسلم من حيث عائشة. واختلفوا هل فيه كفارة أم لا، والصحيح فيه كفارة، يقول صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، رواه أصحاب السنن، وهي زيادة صحيحة، زيادة صحيحة، لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. طيب، وراء بعده نذر مباح، النذر المباح، تقول نذر علي ألبس ثوب أبيض، مباح، إن شئت أوفيت بنذرك وإن شئت لا توفي بنذرك ولا شيء عليك، ونذر مباح الصحيح لا كفارة فيه، القول الصحيح. قالت امرأة يا رسول الله إني نذرت إن أرجعك الله سالما أضرب بالدف، قال أوفي بنذرك، أوفي بنذرك، فهذا بالخيار، إن شاء أوفى وإن شاء لم يوفي بنذره، وإذا لم يوفي بالنذر لا شيء عليه، القول الصحيح لا شيء عليه. الرابع نذر الغضب واللجاج، نذر الغضب واللجاج، ذكروا الشافعية وذكروا الحنابلة، وما يكون في حال الغضب، ما يكون في حال الغضب، وهذا لا ينعقد ولا كفارة فيه، لا ينعقد ولا كفارة فيه. إذا ذكرنا نذر طاعة ونذر محرم واللجاج والمباح. نعم نعم شيخ أحسن الله إليكم. قال لا تنعقد اليمين إلا بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته. نعم، هذا اليمين هي توكيد الكلام بمعظم، هو بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته، قلت والله والعظيم والجبار ورب العزة ورب البيت. نعم. والحلف بغير الله شرك لا تنعقد به اليمين. نعم، هذا اليمين المحرمة، اليمين المحرمة. الحلف بغير الله له حالتان، الحلف بغير الله له حالتان، الحالة الأولى إذا كان من باب التعظيم للمحلوف هذا شرك أكبر مخرج من الملة، إذا كان من باب التعظيم للمحلوف به فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. الحالة الثانية إذا كان ليس من باب التعظيم كقول والنعمة وحياة فلان، هذا شرك أصغر، شرك أصغر. والصحيح أن النذر، أن اليمين المحرمة لا كفارة فيها إلا إذا كان حلف بالطلاق، قال هذا الوحيد من باب زجرا له. نعم. ولا بد أن تكون اليمين الموجبة للكفارة على أمر مستقبل. نعم، يعني ليس في الماضي، أمر في المستقبل، أما كانت في الماضي إما كذب هذا إيش قموس، وإما يعتقد صدق نفسه فهذه لغو، لا بد أن تكون على شيء في المستقبل، غدا بعد والله لن أزور فلان، والله لن أحضر وليمة فلان، والله لن أركب هذه السيارة، كل إيش في المستقبل. نعم. فإن كانت على ماضي وهو كاذب عالم فهي اليمين الغموس. نعم، إن كان على ماضي ماض وهو عالم فهذه يمين الغموس، سميت غموس لأنها تغمسه بالإثم، تغمسه بالإثم، وقيل تغمسه في النار، قيل تغمسه بالإثم وقيل تغمسه في النار، هذه يمين الغموس وهي من الكبائر كما جاء في الصحيحين. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وشهادة الزور، وشهادة الزور. قال: فلا زال إيش يكررها حتى قلنا ليته سكت، أي شفقة عليه. نعم. وإن كان يظن صدق نفسه فهي من لغو اليمين. هذا أيضا إذا كان إيش يحلف على شيء في الماضي يعتقد صدق نفسه فهذا من باب اللغو، واللغو لا تنعقد ولا شيء عليه، ولا شيء عليه. نعم. كقوله: لا والله وبلا والله في عرض حديثه. نعم، هذا اللغو، هذا اللغو يمين اللغو غير منعقدة ولا كفارة فيها. نعم. وإذا حلف في يمينه بأن فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله وجبت عليه الكفارة. نعم، ما لم يستثني، ما لم يقول والله لن أركب السيارة إن شاء الله، والله لن أكل إن شاء الله، إذا استثنى وأكل لا شيء عليه، إذا استثنى وركب السيارة لا شيء عليه، لكن إذا لم يستثني هذا يسمى الحنث، عليه الكفارة، عليه الكفارة كما سوف تأتي. نعم. عتق رقبة، هذا الأول، إما عتق رقبة أو يطعم 10 مساكين أو يكسو 10 مساكين، مخير بين هذه الثلاثة، فإذا لم يستطع صام 3 أيام. نعم، عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أيام. أو كسوتهم، أو كسوتهم، هذه على الترتيب، إذا لا يستطيع صام 3 أيام. نعم. فإن لم يجد صام 3 أيام، هذا الشهر صام 3 أيام، ولا يشترط التتابع، إن تتابع فهو أفضل، وإن صامها مفرقة جاز ذلك. نعم. وعن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. نعم، إذا حلفت على يمين ثم ندمت ورأيت أن المصلحة تقتضي عدم يعني الحلف، كفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، أو احلف بعدين كفر عن يمينك. مثلا حلف أنه لن يذهب إلى مثلا بيت فلان، وهذا من أرحامه، وعرف أنه أخطأ، هذا من أرحامه، يكفر عن يمينه ثم يذهب إلى بيت فلان، أو يذهب إلى بيت فلان ثم يكفر عن يمينه، فيجوز تقديم الكفارة قبل الحنث، ويجوز إيش يحنث ثم يكفر، كلا الفعلين جائز. نعم. وفي الحديث: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. نعم، هذا إذا استثنى، إذا استثنى إن شاء الله، وهكذا ينبغي الإنسان في اليمين أن يعود لسانه إن شاء الله، إن شاء الله، حتى يعني لا تكون عليه الكفارة ولا تنعقد يمينه، لا تنعقد، لأن إذا علقت بالمشيئة فإنها لا تنعقد. نعم. ويرجع في الأيمان إلى نية الحالف. نعم يا إخوة، اليمين على نية الحالف، قال والله لن أكل، تقول أيش تقصد؟ قال لا أكل يعني الطعام هذا، ليس دائما، نرجع على نية الحالف. نعم. ثم إلى السبب الذي هيج اليمين. ثم السبب، لماذا قلت والله لا أكل؟ قال لا، لأن هذا مثلا يعني سمك وأنا ما أكل السمك، فإذا كان لحم لا شيء عليه، إذا كان دجاج لا شيء عليه، السبب الذي حلف لأجله. نعم. ثم إلى اللفظ الدال على النية والإرادة. نعم، ثم اللفظ الداعية والله لن آكل هذا السمك مثلا، والله لن أركب هذه السيارة. نعم. إلا في الدعاوي، نعم، إلا في الدعاوى، يعني في القضايا شوفيتي في باب الدعاوى، في الدعاوى هذا تكون النية على اسمها في باب الدعاوى، يعني الخصومات إذا ادعى شيء ليس يعني عند شخص قال والله إن هذه السيارة لي مثلا دعوى، إذا ليس عنده بينة، ليس عنده بينة يثبت أنها له، يؤمر ذاك الرجل في بالحلف أنها السيارة ليست له، إن قال ما أحلف نقول أنت أحلف وخذ السيارة، فلا يشترط إيش النية، لا يشترط النية في الدعاوى. نعم. وفي الحديث اليمين على نية المستحلف. نعم، اليمين على نية المستحلف إلا في الدعاوى، ليس على نية المستحلف. نعم. وعقد النذر مكروه. نعم، هذا الأصل يا إخوة أن النذر مكروه، وهذا قول جمهور العلماء، إلا قول شيخ الإسلام ابن تيمية قال الأصل أنه محرم، لكن الصحيح أن الأصل ليس الحرمة إنما الكراهة. نعم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. نعم، هذا الحديث في الصحيح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير، لا يأتي بخير، سواء كان نذر مطلق أو نذر معلق. النذر المطلق لله علي أن يعتكف، والمقيد إن شاف الله مريض يعتكف، كلاهما لا خير فيه، لا المطلق ولا المقيد. نعم. فإذا عقده على بر وجب عليه الوفاء. فإذا عقده على بر، على بر، بر ها بر بر بر نعم. فإذا عقده على بر، هذا يعني نذر طاعة، نذر طاعة، البر يعني الطاعة، قال لله علي أن أعتكف في المسجد، أو لله علي مثلا إذا شاف الله مريض أذهب إلى العمرة، أو لله علي مثلا إذا شاف الله مريض أن أذبح شاة لله، هذا طاعة يجب فيه الوفاء، البر يعني الطاعة، كما جاء في صحيح من نذر أن يطيع الله فليطعه. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه. نعم. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. والثاني نذر المعصية لا يطاع، اسمه لا يوفى به، لا نذر في معصية. واختلف العلماء هل في كفارة أم لا على قولين، والصحيح أن في كفارة، وهذا قول ابن عباس، قول ابن عباس. نعم. وإن كان النذر مباحا أو جاريا مجرى اليمين كنذر اللجاج والغضب، أو كان نذر معصية لم يجب الوفاء به. نعم، نذر المعصية لا يجب الوفاء به ولا ينعقد، لكن الخلاف في الكفارة. أما نذر اللجاج والغضب قالوا هذا لا يؤخذ به الإنسان، مثل إنسان كان في شجار مع الزوجة أو مع شخص وخرج منه كلام بدون شعور، فقال هذا لا يؤاخذ، لا يؤاخذ بهذا الكلام ولا تنعقد يمينه. نعم. وفيه كفارة يمين إذا لم يوفي به. نعم، هذا يعني في نذر المعصية، في نذر المعصية الشيخ اختار الكفارة وهو الصحيح، يقول صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية وكفارة كفارة يمين، أما اللجاج والنذر صحيح أنه لا كفارة به. نعم. ويحرم الوفاء به في المعصية. نعم، المعصية يحرم الوفاء، إذا قال لله علي إن مثلا إن جاء المريض أشرب الخمر أو مثلا أفعل ما أفعل من أمور محرمة، هذا لا يفي بهذا النذر، يحرم عليه الوفاء به، يحرم عليه الوفاء به. نعم. قال كتاب الجنايات. كتاب الجنايات، الجنايات والحدود كنت أريد أخذ اليوم، لكن لعلي غدا يا أخوان الصباح، لأنني أريد لدي موعد عبر الهاتف، فلعل إن شاء الله نأخذ غدا إن شاء الله بإذن رب العالمين. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. عندنا موعد الساعة 5:00.